النظر إلى النساء، مبتلى بالنظر إلى النساء، انصحونا جزاكم الله خيرا. الجواب في هذا ينبغي أن نستنبطه من بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يلتقي مع قوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، المجاهد من جاهد هواه في رواية أخرى لله تبارك وتعالى. أما الحديثان اللذان يشملهما جهاد النفس، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: يا علي، النظرة الأولى لك والثانية عليك، والحديث الآخر وهو في الواقع أسلوب تربوي نبوي قل من يهتم به لمعالجة شهوة النفس التي تظهر بتأكيد البصر والجس واللمس ونحو ذلك مما يعتبر من مقدمات الزنا. فقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في اعتقادي معروف لديكم جميعا، لكني أرجو الانتباه إلى ما سيلقى عليكم من البيان. ذاك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: لو اتبعتم الإخوان المهدون واستننتم بسنتهم، لأن الانضمام في المجلس هو من آداب المجالس الشرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الطعام عندك؟ طيب سنفضل هنا أم ننتقل هناك؟ بس انتو شخص حلقة عمالة من أول ما نشتغل لك الله خير مستعر مشايخ الله زكري السؤال حبك الله نعم. وصل بنا حديثنا السابق جواب عن سؤال السائل عن معالجة من ابتلي بالنظر إلى ما لا يحل من النساء، فوصل بي حديثي إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والشاهد من هذا الحديث الصحيح إنما هو قوله عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإنه مما لا شك فيه أنه لا يستوي الأعزب غير المتزوج مع المتزوج، من حيث أن الأول لا يجد سبيلا مشروعا ليخرج شهوته من صدره، خلافا